جامع السنة الصحيح من 37 كتاباً من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلاً بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، أي صرام النخل، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فخنست النخل عاما. قال: فجاءني يهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أمشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية ويقول: لا أنظر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالنخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب، أي النخل إذا كان عليه ثمره، وطاف في النخل ثانية، ثم قال: يا جابر جد واقضي. فوقعت في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل مثله، فخرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. قوله خنست النخل أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم تستكمل حملها. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا، أي جمل كانوا يسقون عليه. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ فقلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بأوقية. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، أي أعطانيه نقدا، ثم انصرفت، فأرسل على أثري فقال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك فهو مالك. وفي أخرى قال: فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فرجح الميزان. فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا. فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: خذ جملك ولك ثمنه. قوله عروس تقال للرجل والمرأة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: